لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التعوذ من المأثم والمغرم. قال: باب التعوذ من المأثم والمغرم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة التعوذ من المأثم والمغرم. ما زال الإمام البخاري رحمه الله بيذكر بنود هذه الرواية التي وردت عن عائشة رضي الله عنها في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الأشياء. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التعوذ من غلبة الرجال. وذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، وضلع الدين وغلبة الرجال. كذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. التعوذ من المأثم ما يقتضي الإثم، ما يقتضي الإثم. وأقيموا السيئات، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يضع بينك وبين هذه المخالفات والآثام حاجزا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يضع بينك وبين الآثام والمخالفات حاجزا. وقيم السيئات، ومن تلقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فربنا سبحانه وتعالى بيقي العبد أن يقع في تلك المخالفات، كل ذلك بحول الله وقوته. كل ده عشان يتعرف الإنسان على فضل ربي سبحانه وتعالى، وأن ابتعاد الإنسان عن المآثم أو المخالفات كل ذلك بحول الله وقوته. إنسان عليه أن يأخذ بكل سبب يبتعد من خلاله عن المخالفات والآثام، ومع ذلك لا يركن إلى نفسه، لا يركن إلى نفسه. ركون العبد دوما إلى ربي سبحانه وتعالى لعلم ويقين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأفضل الأسباب وأقوى الأسباب هو الدعاء، لكن هذا الدعاء يتطلب أن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة، والدعاء على ذلك يلجأ إلى ربي معلنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الدعاء في حياة المسلم كيف يكون الدعاء؟ يبقى المطلوب أن احنا بنأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب، ويكلل ذلك بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده إعلام من العبد لعبودية رب سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإعلان لضعفه، وأن الله تعالى لو ترك ذلك العبد لهلك، لو ترك ذلك العبد لهلك. يبقى على ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. كسل ده الفطور، يبقى الإنسان يكون عنده كسل، معلوم الكسل، يبقى الفطور. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقوم بعقد هذه العقد على قفية الإنسان عند النوم، ويضرب كل عقدة يقول نم عليك أو ارقد عليك ليل طويل. وإذا قام فذكر الله تعالى انحلت العقدة، توضأ انحلت العقدة الثانية، صلى انحلت هذه العقد، وأصبح طيب النفس نشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيرينا كده الأسباب عشان أنا يكون عندي نشاط وعندناش كسل. يبقى صاحب نفس طيبة وليس بصاحب النفس الخبيثة. فإلما قال أن الشيطان يقوم بعقد هذه العقد على قفية الإنسان عند نومه ويضرب كل عقدة في مكانها ويقول ارقد عليك ليل طويل. ارقد ده طبعا الكسل، يعني ده محبب إلى الشيطان، الفطور محبب للشيطان، حاول بأي سبب. لذلك التثاؤب من الشيطان كما مر علينا والعطاس من الرحمن، يبقى التثاؤب من الشيطان فعلا محببة لأنها تدل على الكسل، تدل على الكسل والخمول. فلذلك اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، يبقى على ذلك يدفع عنك ذلك الفطور ويصبح إنسان طيب النفس ونشيط لما يقوم فيذكر ربه سبحانه وتعالى، ثم يتوضأ، ثم يصلي، تنحل هذه العقد، أصبح طيب النفس نشيط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فكان يتعود اللهم نعوذ بك من الكسل والهرم أن يرد إلى أرض العمر، وأن مع أرض العمر بيبقى يحدث آخر عند الإنسان، بيحدث آخر عند الإنسان. وبالتالي على ذلك بيدعو ربه سبحانه وتعالى ألا يصل إلى ذلك السن الذي يذهب معه العقل. ممكن الإنسان بيتقدم في السن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ذلك الإنسان ويحفظ عقل ذلك الإنسان. لكن معلوم أن الله تعالى خلقنا من ضعف، ثم من بعد ذلك الضعف كانت القوة، ثم بعد ذلك القوة كان الضعف والشيبة. يبقى هذه أطوار التي يمر بها الإنسان، يمر بها الإنسان، فيرد الإنسان إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يبقى على ذلك بيحدث آخر، وكذلك أيضا بيذهب عقل الإنسان كما بينا، كما إحنا بنرى كده الزهايمر. يبقى الزهايمر ده يبقى ذهب عقل هذا الإنسان، ذهب عقل هذا الإنسان، فكان بيتعوذ أن يرد إلى أرض العمر. وبالتالي قال أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، وده كان الشاهد. قال ما يتعوذ من المأثم والمغرم، يبقى ده الشاهد الذي ترجم به الإمام البخاري رحمه الله. يبقى المأثم ما يقتضي الإثم والمخالفات، يبقى إحنا بناخد بكل سبب وقنا عذاب النار، لكن يا ترى إحنا يبقى عبارة عن أمنية بنطلبها، بناخد بكل سبب من أسباب النجاة من النار ونكلل ذلك بالدعاء واللجوء الله عز وجل، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وكذلك نأخذ بكل سبب الأسباب التي الذي تفضي الإنسان إلى الجنة، ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها. يبقى البعض كده بيظن أن الدعاء هو عبادة الضعفاء، بعض كده بيظن العبادة الدعاء ده عبادة الضعفاء. قلنا لو قرأت في كتاب ربك سبحانه وتعالى رأيت أنه عبادة الأولياء والأتقياء، عبادة الأنبياء والرسل، عبادة الأنبياء والرسل. وبالتالي على ذلك يبقى نقوي ذلك الجانب، لكن لابد من تصحيح المفهوم أنه لابد من الأخذ بالأسباب المشروعة ويكلل ذلك بالدعاء. فقال كان يقول اللهم إن أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المغرم يبقى ما يقتضي الغرم، الدين يعني، يبقى ما يقتضي ذلك الأمر. قلنا ليه؟ لأن الدين يبقى كان يتعوذ من ضلع الدين وغلبة الرجال، ثقل الدين، شدة الدين، يبقى ليه الدين. وعائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما باله كان يكثر من ذلك الدعاء، اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال إذا غرم الرجل فلو حدث كذب ووعد أخلف. يبقى لما يكون عليه دين، صاحب الدين يطالب هذا المدين بالدين فيعده يبقى في يوم كذا وفي شهر كذا، فيتخلف، يتخلف عن ذلك الأمر، وممكن بيحدث ويكذب، يبقى بيديله موعده ويعلم أنه لن يستطيع قضاء الدين في ذلك التوقيت. يبقى هذه سبب الأسباب. ده سبب. إذا غرم الإنسان إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فكان تعوذ من المغرم. قالوا من فتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة القبر فتنة الملكين، كما بينا أن الإنسان لما بيوضع في قبره يأتي ملكان ينهراني نهرا شديدا ويسألاني هذه الأسئلة. الله تعالى يثبت المؤمن عند الإجابة، يثبت المؤمن عند الإجابة كما أجاب عليها عمليا في دنيا، فالله تعالى يثبت هذا الإنسان عند سؤال الملكين فيجيب بسهولة ويسر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك ومن فتنة النار وعذاب النار. قالوا فتنة النار وعذاب النار، فتنة النار سؤال الخزنة. يبقى لما يسألون ذلك الذي يدخل النار يسألونه بصورة فيها توبيخ لهذا الإنسان، توبيخ لهذا الإنسان. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا. يبقى على ذلك بنتعلم أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقيم على هؤلاء، يقروا بأنفسهم. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب ما كنا في من أصحاب السعير، ما كنا من أصحاب السعير. يبقى إقرار، إقرار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. يبقى أجابوا أن الله تعالى أرسل الرسل، لكن ما كان منهم إلا مخالفة هؤلاء الرسل. فنعوذ بالله من فتنة النار وعذاب النار. ومن شر فتنة الغنى، شر فتنة الغنى. الغنى ده فتنة والفقر فتنة، كل الأحوال التي يمر بها الإنسان هي فتنة، الصحة دي فتنة والمرض فتنة. فنعوذ بالله من شر فتنة الغنى. يبقى نقول المال نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، المال نعمة، لكن ممكن ينشغل الإنسان. نقول هذا رجل غني مستقيم على أمر ربي، لكن ممكن يستدرك من ذلك الجانب، يستدرك وينشغل باستثمار ذلك المال عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. هنجد أن هذا الإنسان قد انشغل عن مجالس العلم. إيه اللي شغل عن مجالس العلم والمعرفة؟ هنجد المال. يبقى التجارة. وكذلك من شر فتنة الفقر، الفقر برضك لما يكون فقر شديد الإنسان في عوز وحاجة فبيبحث يخرج من عمل إلى عمل آخر، مش هنقول هيتسخط فقط لا، ولكن يخرج من عمل إلى عمل آخر، فبرضك بيبحث كما يقول عن لقمة العيش فيترك أيضا مجالس العلم. فمتى يتعلم هذا الإنسان ما هو كان مطلوبا منه من أمر الدين؟ يبقى الأول والثاني. فالغنى فتنة والفقر فتنة. قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وشر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يدعو اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يبقى وقيم السيئات ده كان من دعاء حملة العرش للمؤمنين لما يدعون ربهم سبحانه وتعالى، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى أن ينقي من الخطايا. قال اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد زي ما كده الماء بينزل ثم بيرفع الأوساخ التي ببدن الإنسان. فكذلك أيضا كما ذكرنا في فضائل الوضوء، في فضائل الوضوء يبقى بيمحو الله تعالى بها الخطايا. يبقى الوضوء ده الله تعالى يمحو به الخطايا. يبقى لما بيغسل الإنسان يبقى مع آخر قطر الماء من لحياته يبقى الله تعالى يكفر عنه كل سيافة على نظر إليها بعينيه كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغسل ده بيبقى بنزيل من به المانع، الغسل ده أيضا بيبقى تنظيف لهذه الأضرار التي علقت ببدن الإنسان. وكذلك الخطايا كده يبقى علقت بالإنسان، هذه خطايا علقت بالإنسان كيف نطهرها؟ يبقى الدعاء بياخد بكل سبب يجتنب من خلال هذه الخطايا أو المخالفات والأثام. وكذلك أيضا يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يطهره. يبقى ده الدعاء بتطهير كما قال طهور إن شاء الله. يبقى المرض ده بيكفر به السيئات، وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة لا بأس طهور إن شاء الله، أي يطهر به ذنب ذلك الإنسان. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يبقى عشان يعود القلب بالطهارة، القلب بيكون سليم، والقلب ده لكي ينقى يبقى لابد من إنزال الإيمان في داخل القلب. ولو نزل الإيمان في داخل القلب على ذلك تأتمر الجوارح بأوامر ذلك القلب فتستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى. نقي قلبي من الخطايا، يبقى من أمراض، أنا الآن أمراض دي عبارة أمراض الباطنة دي أو القلبية عائق الإنسان في سيره إلى ربي سبحانه وتعالى، إن كان بقى حقد، إن كان حسد، إن كان بغضاء، إن كان تضابر. لذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تضابروا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. أمراض قلبية يبقى تعوق الإنسان في سيره إلى ربي سبحانه وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم خالي بقى من هذه الخطايا أو تلك المخالفات أو هذه الأمراض. لذلك كان الدعاء اللهم نقي قلبي من الخطايا، يبقى أنا بأخذ بكل سبب من خلالي أنقي ذلك القلب من هذه الأمراض، وكذلك أيضا لا أركن إلى ذلك ركون الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، ركون الإنسان دائما إلى رب سبحانه وتعالى بالدعاء. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. يبقى الله تعالى يوعد بينك وبين هذه الخطايا. قال باب الاستعاذة من الجبن والكسل. قال كسالة وكسالة واحد. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يبقى استعاذة من الجبن والكسل، من الجبن والكسل. يبقى جبن كده بيصيب الإنسان، فكذلك أيضا مسألة الكسل هو الفطور، وده ضد النشاط، ضد النشاط. يبقى إنسان كسلان كسول، يبقى ماذا يصنع؟ يبقى كسلان كده عن أداء العبادات، وإذا قبل الصلاة قاموا كسالة يرؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. لما الآيات تتكلم عن المنافقين، منافق كده لحال، وهذه الأحوال حكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشان أنا أنأى بنفسي عن النفاق، لها صور، لا يذكر الله إلا قليلا. وكذلك إذا قاموا للصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس، يبقى باب المراءة، ولا يذكر الله إلا قليلا، ده أحوال. فهذه كسل، ولذلك التثاؤب من الشيطان محبب ليه للشيطان؟ لأن دي دلالة على الكسل، دلالة على الخمول، فهذه فعلا محببة إلى الشيطان، غير اللي هو يبقى التثاؤب من الشيطان. أما العطاس فهو من الرحمن، ليه؟ لأنه بيدفع عنك هذه المضرة. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. قال باب الاستعاذة من الجبن والكسل. والجبن معلوم صفة ضد الشجاعة، والكسل ضد النشاط، وضلع الدين وغلبة الرجال. قال باب التعوذ من البخل. باب التعوذ من البخل. إمام البخاري رحمه الله ذكر الأبواب دهية، يبقى ذكر مع ان خلاص ده باب، يبقى ممكن نقول ترجمة يعني مجملة، لكن لا، ده احنا نحتاج ان احنا نقف فعلا على التنبيه، تنبيه الى تفاصيل هذا الامر. يبقى اللهم إن اعوذ بك من الكسل، اللهم إن اعوذ بك من الجبن، من البخل، ضلع الدين، غلبة الرجال. ولكن هو ذكر كل بند من هذه البنود في ترجمة منفصلة عشان يؤكد على هذه المعاني، نؤكد دائما على هذه المعاني، ننتبه إلى هذه المعاني، نقف كده على التفاصيل ونليه عشان ننتبه إلى ذلك المعنى، ويسعى الإنسان أن ينقي نفسه من هذه الصفات أو الخلال المذمومة. قال باب التعوذ من البخل. قال البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. قال في رواية عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس. كان مفترض نعرفنا فين كنا، أخذنا الأبواب دي قبل كده مش كده؟ هذا كان قبل كده. باب التعوذ من البخل. قال البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. قال في رواية عن مصعب بن سعد عن سعد بن وقاص أي عن أبي رضي الله عنه كان يأمر هذا الخمس يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. تعوذ من البخل، وده أيضا هذا من أخطر الأدواء التي يصاب بها الإنسان، ذلك كما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى ده ليه؟ لأن الإنسان مقبول على أمرين: حب المال والبخل، يعني حب المال والبخل. وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فإنسان بخيل، وإنه الحب الخير شديد، عندنا حب للمال وعندنا بخل في إنفاقه. فعلى ذلك نقول هذا من أخطر الأدواء، عشان كده هذا الداء يحتاج إلى علاج وإلى مجاهدة للنفس حتى نعالج ذلك الداء. لذلك بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحث دايما على النفقة، الحث على النفقة. وحتى بنجد أن الآيات تتكلم عن طبيعة الإنسان في حب لذلك المال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، أي أنه ينفق ذلك المال مع حبه الشديد لذلك المال. يعني يقول كده إنسان محب للمال جدا، ولكن مع ذلك مع حب الشديد للمال وحرص على المال ينفق ذلك المال يعني في هذه الأوجه. يقول المسألة محتاجة إلى إيه؟ يعني قوة محركة لهذا الأمر. إزاي يقدم ذلك؟ كيف استطاع أن يخرج ذلك المال من نفسه كده ويتصدق بذلك المال؟ محتاج أن يبقى في إيمان نزل، وبالتالي محتاج لقوة محركة دافعة عشان يفعل ذلك الأمر. لذلك وآتى المال على حبه، على الرغم أن المال محبوب لهذا الإنسان، لكن قدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى، قدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه. ولذلك الله عز وجل كما قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال الرجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المال مشغلة، يعني مشغلة. طب يحقق الصفقة دي؟ هيحقق الصفقة دي؟ ممكن الصفقة دي تضيع عليه تكبيرة حرام ما هيعوض، وبالتالي يعني يقول ان ثواب الجماعة يدركه. متى أدرك الإمام؟ فهو يدرك الإمام، فقد يتهاون. يعني يأتي التهاون إزاي؟ هو بالتدرج كده، بالتدرج. يبقى لذلك نجد ان يعني أصحاب الأعمال قد يكون مفرطا في السنن، ليه؟ بيأتي كده عند الإقامة، يأتي عند الإقامة، هذه سنة، يعني كما يقول هذه سنة، فيبقى مفرط في السنة. أهم حاجة يكون يعني في كده في تأويله، أهم حاجة أن يقيم الفرض، فهو بيحصل الفرض الأول ويحصل تكبيرة الإحرام. طب فين السنن؟ أين هذه السنن؟ أنت في غنى عنها؟ أنت في زهد؟ يعني من أجل إيه؟ من أجل يعني دراهم معدودة؟ دي هي زائلة، لكن دي حسنة باقية، حسنة باقية. لكن كما لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا رجال لا تليهم تجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار. الدافع المحرك لهم ليه؟ اللي هو كان رؤية الآخرة، كان أكبر عامل وأكبر محرك لهؤلاء عشان ينتظموا ويستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. لكن تجد يعني مقيم للفرائض، لكن أين السنن؟ أين السنن؟ أنت في غنى عنها؟ دي صفقات، هذه صفقات زي أي صفقة. الصفقة التجارية بتاعت الدنيا دي ذاهبة بذهابك، أو هي ذاهبة بذهاب الدنيا، لكن الباقيات الصالحات بقى نستزيد منها، نستزيد منها. فذلك المال دايما فتنة لأصحابه، فتنة لأصحابه. كذلك أيضا نقول مسألة البخل معه المال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعالج المفهوم ده عند الصحابة رضي الله عنه: أيكم مال وحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: ما منا من أحد إلا ومال وحب إليه من مال وارثه. قال: مالك ما قدمت، ومال الوارث ما أخرت. يعني على ذلك عشان الاستيعاب والفهم وتصحيح المفاهيم، فأيكم مال وحب إليه من مال ورثه. يعني قالوا ما منا, وده كان صدق الصحابة رضي الله عنهم, ما منا من أحد إلا وماله حبلين من مال ورثه. يعني يوم أفضل أنك أنت المال ده تنفقه ولا أنت تتركه للورثة؟ ما المطلوب أنه يترك مال للورثة, انتظر ورثتك أغنياء خير وانتظرهم عالى تكفون الناس, لكن ما يوصل درجة البخل على نفسه. كما بينا قبل ذلك أن الرجل عنده مال كثير ولكن هو لم يتصدق صدقة جارية, لم يصنع صدقة جارية تجري له هذه. يقول ماذا يقول لما يترك هذا المال للأولاد؟ هم يقومون من بعد بإقامة هذه الصدقة الجارية. يقول لا, الصدقة الجارية إذا مات الإنسان قد عمل من ثلاث, من الصدقة الجارية يفعل الصدقة دي حال حياته, ما تنتظرش يعني الأبناء أن يقومون بذلك. إن كان هو قد بخل على نفسه, ده نسأل بخل على نفسه أنه يقيم الصدقة الجارية في حياته, طبعا على ذلك أنت تأمن وتطمئن وتثق أن يقيمون هم هذه الصدقة أو يؤدون الصدقة الجارية دي يعني بعد موتك. فلذلك أيكم مال وأحب إليه من مال ورث؟ قالوا منا من أحد إلا هو مال وأحب إليه من مال ورث. قال له مالك ما قدمت ومال الورث ما أخرت. اللي أنت بتحجزه النهاردة هو ده هيبقى مال وارث, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. أدي استعمالاته, ده الاستعمالات اللي انت استفدت المال بتاعك ده, استفدت بيه بإيه؟ إن كان في طعام, إن كان في كساء أو صدقة, فهي الصدقة دي ماضية. وما سوى ذلك فذاه ونتركه للناس. أدي مالك هو اللي انت قدمته, هو ده اللي انت استعملته. والمال اللي انت أساسا لم تستعمله لو مات الإنسان الآن هينتقل إلى الورثة, فده مال الورثة. فكان صدق الصحابة فكان يصحح لهم المفهوم. والآيات طبعا وردت في مسألة النفقة, وأن الله تعالى كما قال وأنفقوا مما رزقناكم عشان يسهل علينا أمر النفقة. الله تعالى خلق العبد ويعلم مدى تمسك العبد, حب العبد للمال, ومدى بخل العبد. فلذلك عشان يسهل أمر الصدقة علينا وأنفقوا مما رزقناكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل الآيات دي عشان يعني يسهل أمر النفق على الإنسان. لما نحن ننفق, ما أنا بننفق من مال الله سبحانه وتعالى, يعني بننفق من مال الله. وبرضك لما الإنسان يفكر كده, لولا أن الله تعالى قدر لي ورزقني ذلك الرزق ما كان لي أن أصل إليه. فبالتالي وانفقوا مما رزقناكم, لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق هل يا ترى كان ممكن تصل إلى ذلك؟ لا, لا أصل إليه. وبالتالي أنا ما بننفق, بننفق منين؟ مما رزقني ربي سبحانه وتعالى. وكذلك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, يعني نصحح المفهوم. دائما تصحيح المفهوم من الأمور الهامة جدا. لما أعرف أن أنا مستخلف في ذلك المال, يعني أنا حالي كحال الوكيل, الموكل أعطاني مال وحدد لنا كيف أو حدد لي كيف أستعمل ذلك المال, في أي أوجه أنفق ذلك المال. فأنا وكيل, أنا منفذ, أنا هنفذ كلام الموكل. يبقى ده الحال كده, يعني وكيل موكل. يبقى فلان ده أعطاك زكاة المال, زكاة المال يبقى, أو أعطاك مالا أن هذا المال توصله إلى كذا وكذا, يبقى خلاص أنت الآن كالآلة, كالآلة وكيل. يبقى أنا وكيل, أنا صاحب ذلك المال. هذا ليس بمالي, لي حرية التصرف فيه, لكن هو عين لي أن تعطي فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. أنا أنفذ, ما أقدرش أنا أغير التصرف ده, دي لأن ده أنا الآن كالآلة أنفذ مطلب ذلك الموكل. ولا المثل الأعلى, أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف, لذلك أنت هتسأل يقول ده مالي أنا حر فيه أفعل فيه ما يشاء. أنت عبد لست بحر, وبالتالي لما تيجي تتصرف المال أنت هتسأل عن ذلك المال غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. هتسأل عن ذلك المال عند ربك سبحانه وتعالى ما تقف بين يدي ملك الديان. يبقى من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت ذلك المال؟ يبقى هذا المال, يبقى أنت لست حر في التصرف, أنت عبد في كل تصرفاتك, عبد لله. يبقى أنا مأمور أن أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى ولا أحيد لا يمينا ولا شمالا. لذلك هذا من أعظم الأدواء اللي هو يسعى الإنسان لعلاجه, هو داء البخل, من يوقى شح نفسه فعليكم المفلحون. وخلف إنما يبخل عن نفسه, من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الحقيقة لا يضر إلا نفسه. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان أمره على الخمس، أحدثن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. يبقى التعوذ من البخل، يبقى هو بياخد بكل سبب من أسبابها حتى لا يوصف بالبخل. مهم أوي أن الإنسان بيسعى حتى لا يوصف بالبخل، فياخد بالأسباب. يبقى البخل ده عشان أنا أدفع عني هذا البخل، يبقى لابد من إنفاق المال. وعشان الإنسان محب للمال فأنا بستعين برب سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين، بستعين برب سبحانه وتعالى أن يعطيني من القوة ما أستطيع من خلاله أن أدفع ذلك المال في الأوجه التي من خلالها أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. يبقى يكون محبوبات الرب سبحانه وتعالى مقدمة على محبوبات النفس. المال محبوب للنفس، ولكن محبوبات الرب تبقى مقدمة عند هذا الإنسان. الأمر ده محتاج إلى علاج، علاج داخلي، علاج. وده لا يعالج هذا الأمر إلا عن طريق الإيمان لما ينزل ويستقر ويغرس غرسا في النفوس والقلوب. فعلى ذلك بيبقى أمر ميسور جدا هو ينفق ذلك المال. احنا برضك دايما بنؤكد على الصحابة رضي الله عنهم، الفقراء منهم والأغنياء، كان نظرتهم للمال إزاي؟ يبقى المال ده عندهم وسيلة، وسيلة تقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى. ما كانش كده في يعني ذهن أي منهم أنه ده المال من أجل المتاع، يعني بيكتب كده قائمة طويلة من الرغبات والشهوات والملذات وعشان يحقق عن طريق المال. لا، كان همه الأكبر هو في كيفية إنفاق ذلك المال كوسيلة لكي يتقرب من خلاله يا ربي سبحانه وتعالى. وادي فقراء المسلمين والأغنياء، ذهب للدثور بالأجور والنعيم المقيم. لماذا؟ صلونا كما نصلي، وصومونا كما نصوم، ولهم فضل مال، تصدقون ويحجون يعتمرون ويجاهدون. يبقى هذه الأغنياء وادي نظرة الفقراء، نظرة واحدة، نظرة الأغنياء والفقراء نظرة واحدة. يعني الفقير ما قالش ان هو محروم من كذا وكذا وكان يتمنى ويشتهي كذا ولكن ليس معه المال الذي ينال به ذلك الأمر، ولا الغني كده بيتعالى على هذا الفقير ان هو عنده مال يحقق ما يشتهي وما يريد، يشتري بماله ما يريد وما يحقق به هذه الرغبات. لا، الاثنين نظرتهم نظرة واحدة، كل همهم في كيفية الوصول الى رضا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي كان التنافس، ميدان التنافس ما بينهم يبقى في القربات وفي الطاعات، ده ميدان التنافس. يبقى ده سبقه بطاعة، يعني سبقه بعمل. ايه السبب؟ عنده مال وانا ليس عندي مال. فكان هذا الارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك اللهم اني اعوذ بك من البخل. بناخذ كل سبب وتدعو ربك سبحانه وتعالى، تدعو ربك سبحانه وتعالى. الانسان ممكن ينفق، لكن النفقه ممكن تزداد عن ذلك الامر. ممكن الانسان بينفق كده ولكن ممكن يبقى في نوع من التردد، لما يجي يتصدق كده في تردد، النفس عماله ايه، حديث النفس الذي يجري بينه وبين نفسه كده، يا ترى طب ينفق قد كده، طب ينتظر كده. وساعات احنا نتأول الامور، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص رضي الله عنه: انك انتظر ورسلك اغنياء خير وانتظرهم عالى يتكففون الناس. فممكن يتأول الامر ده، ما برضك ايه الاولاد محتاجه، فممكن يظن بذلك، ممكن ينفق عشرة ولكن هو ينفق اقل من ذلك عشان يترك ايه، مع انه عنده مال كثير جدا، عنده مال ما سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السخاء هنا، مع ان درهم واحد اهو، ولكن ده هو يعني انفق نص المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده عنده مال كثير جدا، ف 100,000 درهم لا تساوي شيء بالنسبه لثروه ذلك الانسان. فكان الدرهم ده اسبق، لان ده كان نصف مال الرجل. طبعا لما يجي ينفق الدرهم وده نصف ماله، يعني ده دلاله على السخاء، سخاء ذلك الرجل. ده انفق 100,000 درهم، ولكن الدرهم كان اسبق منها، لان 100,000 درهم لكن بالنسبه لما عنده من المال هذا كم قليل او ضئيل بالنسبه لما يملك، بالنسبه لما يملك. فالدرهم ده كان اسبق. يبقى ده برضك دلاله على السخاء، مع انه يعني راجل فقير، يعني عود هذا رجل من الفقراء، يعني عنده يعني مش عنده المزيد من الضرائب والكثير من الضرائب، ده عنده ضرائب معدودة، أنفق درهم واحد كان نصف المال، عنده درهمين اهو، والتاني عنده ضرائب كثيرة، فكان ممكن ينفق أكثر من ذلك، فممكن يبقى البخل أمر نسبي كمان، يبقى أمر نسبي، هو بينفق اهو ولكن هو في مقدوره أن ينفق أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. لذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد الأرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة الدنيا. يبقى إن كان في النساء إن كان في المال، يعني في كل دي فتن، وإحنا في الدنيا كل ما يتعرض له الإنسان، كل ما يتعرض له الإنسان هذه فتن. وإن فتنة الدنيا قالوا أيضا المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال باب التعوذ من أرض العمر، باب التعوذ من أرض أراذلنا أي شقاتنا. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من الهرم، أي يرد إلى أرض العمر، وبالتالي يحدث آخر في عقل ذلك الإنسان، بيذهب جزء من عقل، فممكن يحدث منه أن يتخبط. وأعوذ بك من البخل، اتعوذ من أرض العمر، كلام بعد علم شيئا يقول يبقى إيه ذهب العقل، زي ما احنا بنشوف كده يعني، الإنسان كل ما بيكبر ممكن أساسا يعني كأن جزء من العقل كده ذهب، تركيزه يقل، تركيزه يقل، الذاكرة بتضعف، لأن ده طبيعة الإنسان، هو خلق مخلوقا ضعيفا ثم ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القوة، هذه كان في حال الشباب، بعد كده بيتحول إلى طور آخر، حالة من الضعف والشيبة، حالة من الضعف، إذا كان في الأعضاء، إذا كان أيضا في العقل والذاكرة، كل ده إحنا إيه بنراه. لذلك كان يتعوذ أن يرد إلى أرض العمر، يبقى زي ما الإنسان بيدعو كده ربنا سبحانه وتعالى إن هو لا أصل لهذه الدرجة أن يذهب العقل ويصاب الإنسان بالزهايمر كده فلا يتذكر شيء، فلا تذكر شيء، وبالتالي طبعا لا يقوم بالطاعات سقطت عنه، يبقى صيام هو لا يعلم ما، لا يدري ما الصيام ولا ما هي الصلاة، ذهب العقل، ذهب العقل. ولذلك كان يتعوذ من ذلك اللهم إني أعوذ بك من الهرم، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.